صاح المنادي وجاء النبي هلموا جميعا لأمر خطير صاح المنادي وجاء النبي هلموا جميعا لأمر خطير تلك الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفير فهل مستجيب لها والنفير صاح المنادي وجاء النبي هلموا جميعا لأمر خطير صاح المنادي وجاء النبي هلموا جميعا لأمر خطير تلك الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفير فهل مستجيب لها والنفير فمن للبسنة يجلي السحاب ومن للنساء ومن للصغير فمن للبسنة يجلي السحاب ومن للنساء ومن للصغير أتسبى الصبايا وهذه الضحايا ويقتل رضيع لعمر شهور فأين الإخاء وأين الرباط وأين الجوار وأين الشعور فأين الإخاء وأين الرباط وأين الجوار وأين الشعور وأين الشباب وأين المشيب وأين الأيادي تمد الجسور صاح المنادي وجاء النذير هلموا جميعا لأمر خطير صاح المنادي وجاء النذير هلموا جميعا لأمر خطير تلك الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفير فهل مستجيب لها والنفير وتسجن أم بدون اتهام وتجري دماء لشيخ كبير وتسجن أم بدون اتهام وتجري دماء لشيخ كبير تسوى بيوت على أهلها فهل من يصد وهل من نكير فأين الإخاء وأين الرباط وأين الجوار وأين الشعور فأين الإخاء وأين الرباط وأين الجوار وأين الشعور وأين الشباب وأين المشيب وأين الأيادي تمد الجسور صاح المنادي وجاء النذير هلموا جميعا لأمر خطير صاح المنادي وجاء النذير هلموا جميعا لأمر خطير تلك الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفير فهل مستجيب لها صليب يسام بتلك الوجوه ويذبح شعب وجمع غفير صليب يسام بتلك الوجوه ويذبح شعب وجمع غفير فهبوا جميعا يا إخوتي وشدوا الحزام وجدوا المسير فأين الإخاء وأين الرباط وأين الجوار وأين الشعور فأين الإخاء وأين الرباط وأين الجوار وأين الشعور وأين الشباب وأين المشيب وأين الأيادي تمد الجسور صاح المنادي وجاء النذير هلموا جميعا لأمر خطير صاح المنادي وجاء النذير هلموا جميعا لأمر خطير تلك الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفي فهل مستجيب لها والنفي فهل مستجيب لها والنفي فهل مستجيب لها والنفي